فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا. أعيد. وإن نازي وإن ظننا. يعني أنا كنقرأ ورش. لا لا عارف ورش ده بالأمة في لا ورش ولا هذا متفق عليه. زيد أعيد. وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا تقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه رسوله آمرا رسوله يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به. يعني ما هي مناسبة هذه السورة للسورة السابقة؟ الله عز وجل قال في سورة السابقة شنو قال؟ استغفروا ربكم زيد إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروا أمر بالاستغفار وفي هذه السورة يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. سورة نوح فيها طلب الاستغفار وفي هذه السورة بيّن أن من استقام على ربه من استقام على طريقه فإن الله تعالى يعني يغدق عليه نعمه ويغفر له ذنبه. يقول تعالى آمن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. وقال تعالى قل أوحي إلي أن ربما تخف ولكن خف كسب ابن كثير. لا أخي أعطي لك لا لا هذا اللي قريب لك باش تقراو فيه جوج بيت. زين فقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد أي إلى السداد والنجاح. قل أوحي إلي أنه استمع في موضع ماذا؟ في موضع خبر. في موضع ماذا؟ نائب في موضع رفع. هاي في موضع رفع على أنه يش نائب ديش فاعل. قل أوحي إلي أنه استمع. قل أوحي إلي استماع قل أوحي إلي استماع، أنه استمع يؤول يعني إيش؟ تؤول أن وما دخلت عليه بمصدر، أنه استمع أي استماع. فقالوا من الذي قال؟ قالوا لمن؟ نعم لقومهم، قالوا لقومهم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآنا عجبا، ما معنى عجبا؟ يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك. نعم قرآنا عجبا. زين زيد تفضل. إلى السداد والنجاح زيد. فآمنا به فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادتها هاهنا. وقوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، قال علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقوله تعالى جد ربنا أي فعله وأمره، أي فعله، دائما المفسر يطابق المفسر، أي فعله وأمره وقدرته. أي فعله وأمره وقدرته. ما معنى أولا تعالى؟ تعظم. تنزه. ها؟ تنزه. أولا قبل في البداية قل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا أيها النبي. قل أوحي إلي. معنى أوحي إلي. يعني نزل، يعني أخبرت بواسطة من؟ جبريل. أوحي إلي أنه استمع، أنه ذاك أنه، أنه ماذا؟ الهاء، هذاك الهاء، ها؟ ذاك الضمير ديال أنه، ضمير شأن، ضمير شأن. ما معنى ضمير الشأن؟ أنه أي الشأن والحال، هذا المعنى ديال الشأن، ضمير الشأن. أوحي إلي أنه أي الشأن أي الحال، أنه استمع نفر من الجن، استمع ما معنى لما استمعوا لماذا؟ لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. استمع لأن خص يكون تما المستمع إليه، ها؟ استمع يعني لقراءة القرآن. نفر يعني باقي ما وصلناش نفر ايه ولا جوزنا. شنو هو النفر؟ من ثلاثة إلى العشرة، هذا هو النفر. من الثلاثة أو بعبارة أخرى ما بين الثلاثة إلى العشرة، ماشي من ثلاثة إلى العشرة، ما بين نفر. يمكن يكون ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، كل هذا إيش؟ نفر. إذن ما بين الثلاثة إلى العشرة يسمى إيش؟ نفر. سمع إلي نفر من الجن. الجن شنو هما الجن؟ يعني مخلوقات، يعني أجسام عاقلة خفية خلقت من ماذا؟ من النار، من النار، ها؟ إلى آخره. زين وصلنا إلى كنا فر من الجن. قل حيل إنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهديش إلى الرشد إلى الإيمان الصواب. فأمنا به، أمنا بالقرآن ولن نشرك بربنا أحدا. زيد تكمل لنا. الشيخ يهدي إلى الرشد أي السداد، كل أي ولا أي يعني أي لا أي أي إلى السداد، أي إلى السداد، هذاك أي حرف تفسير. شنو هو السداد؟ هو الصواب، يعني المراد به يعني يهدي إلى الرشد، يعني إلى الإيمان ها والحق، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تعالى جد ربنا، تعالى المراد إيش؟ قلنا إيش؟ تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه. جد ربنا المراد بنا هنا جد ربنا عظمته، نعم الجد العظمة، الجد العظمة، الجد في الجد، الجد في الجد، والحرمان في الكسل. زيد فانصب، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. الجد ما معنى الجد هنا في الأول؟ النصيب والحظ ها هنا المراد به هنا يا. الجد في الجد، الجد الحظ ديالك ونصيبك فين؟ في الجد. الجد في الجد والحرمان في الكسل. فانصب ما معنى فانصب؟ قم فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. ها؟ نعم فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. ولكن شي واحد آخر يقول إن النعاس والكسل أحلى مذاقا من عسل. ذاك إن لم تصدقني فسال. زيد من كان قبلي قد كسل. نعم كس يعني كي تقال كس يعني باش يزيلوا الوزن هنا. سبب هذا الكسل. وبابه طريبة كما قلت يا يعني فانص يعني إن النعاس والكسل زيد أحلى مذاقا من عسل. إن لم تصدقني فسال من كان قبلي قد كسل. كسل بابه طريبة، بابه يش طريبة يعني فاعلة، كسل يكسل. تعالى إذن الجد المراد به هنا الحظ، لكن هنا في القرآن الكريم المراد به العظمة. تعالى جد ربنا، ونقول ولا ينفع ذا الجد. ما معنى ذا الجد؟ الجد هنا الجد الأب. لا لا لا لا، ولا ينفع ذا الجد ذا الحظ والنصيب حال اللي قلنا ايش الجد في الجد. ولا ينفع ذا الحظ حظه، منك الجد لا ينفعه جده ونصيبه وغناه، لا ينفعه عند الله، وإنما ينفعه ماذا؟ عمله. ولا ينفع جد يعني إلا المراد به العظمة. زين تعالى جد ربنا. زين وقال الضحاك عن ابن عباس جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. نعم. وروي عن مجاهد وعكرمة جلال ربنا، جلال ربنا جد، جد ربنا المراد يعني روي عنه شنو المعنى ديالو؟ جلال ربنا. زيد ماشي وروي عن مجاهد وعلى كريمة جلال ربنا، لا روي عنه أنه فسره بماذا؟ بذلك. ربما كنت ماشي وش النقص، كيفاش قال في الأصلي؟ وروي عن مجاهد وعلى جلال ربنا. نعم زيد. وقال قتادة، قال قتادة تعالى جلاله وعظمته وأمره، هذا هو المراد. زيد وقال السدي تعالى أمر ربنا وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضا ابن جريج تعالى ذكره. نعم. زيد. إقرار الجن بأن الله منزه عن الزوجة والأولاد. نعم. وقوله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد. نعم سبحانه وتعالى. أي قالت الجن تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد ثم قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي سفيهنا يعنون إبليس. السفيه هو الجاهل، هو من فيه سفه. السفه هو الخفة، خفة العقل. سفيهنا السفيه الجاهل، ومن عنده خفة وطيش تنشأ عن حمق وجهل. لا لا هذا يعني فيهم السفهاء وفيهم ايش العقلاء، حال البشر، في حال البشر فيهم السفهاء وفيهم العقلاء. السفيه المراد به هنا ما هو ايش الجاهل زيد، ومن فيه ايش ومن عنده خفه وطيش، يعني منين كيجي تنشأ عن جهل وحمق، تنشأ عن حمق وجهل، هذا هو الجاهل. لذلك يقول السفة هو الخفة، خفة العقل والطيش. ها نخليك الصاحبة، صاحبة هنا المقصود بها الزوجة. نعم. يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته زوجة ديالو، كما قال الله عز وجل حكاية عن الملاة تؤتوا السفهاء آمنوا. نعم السفهاء خفة العقل، إلا من سفه نفسه. زيد شططا قال على الله شططا، ولهذا قالوا لا باقي ما وصلت زيد. نعم زيد شططا قال السدي عن أبي مالك شططا أي جورا. نعم. وقال ابن زيدين أي ظلما كبيرا. زيد. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن الله أن لله صاحبة أو ولدا، ولهذا قال وأنه كان يقول سفيهنا أي قبل إسلامه. الحمد لله. ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا. الشطط شنو هو الشطط؟ الغلو. الشطط يعني في الأصل ديالو الشطط هو البعد، البعد. يقال شطط الدار. ما معنى شطط الدار؟ بعدت. دو الشطط الغلو في الكذب هنايا، وتجاوز حد العدل. إنه كان يقول الله شططا. إذن المراد بنا غلوا في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد، يعني الشطط هو البعد عن الحق والصواب. نعم زيد شططا أي باطلا وزورا. زيد شططا أي باطلا وزورا. نعم. ولهذا قالوا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا. نعم. أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب. معنى يتمالؤون يتفقون. نعم. زيد يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. نعم. إذن ما كانوا يظنون أنهم يكذبون حتى تبين لهم كذبه. زين؟ من سبب طغيان الجن استعاذة الإنس بهم. نعم. وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كان عادة العرب في كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفاره وذمام دياله الذمام ديال يعني في ذمته زين. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهاقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا. هذا هو اللي وقع الآن. نعم. حتى مع إيش مع غير المسلم يعني زادوهم رهاقا، ها؟ حتى أي خوفا وإرهابا وذعرا. نعم. زيد حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. نعم. يعني كانوا إذا نزل أحدهم بواد من الأودية بالليل يقول أعوذ بك من سيد هذا الواد، أعوذ بك يعني إيش بسيد هذا الواد، يعني يستعيذ به يعني من أن يصيبه إيش أن يصيبه بحال مثلا مرضة الجن يعني وصبيانهم صبيان ديالو وأولاد ديال الجن يستعن، وبذلك يفرح الجن يفرح لأن هذا الإنسان إيش عظمه وشرفه. يعوذون ما معنى يعوذون؟ يستعيذون، يعوذون يستعيذون يعني يطلبون النجاة والعون بهم برجال من الجن. كان الرجل إذا أمسى بأرض قفر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فزادوهم. شكون هما؟ شيخ من فضلك هذه النقطة اللي كنت أسألها، فزادوهم رهقا، ممكن الإنس زادوا الجن رهق وممكن الجن لا لا زادوا الجن رهق باستعادتهم بهم زادوهم إيش رهقا يعني طغيانا، ازداد طغيانا وكبرا وزهوا يعني تزاد انتفخ. ممكن تكون الجن زاد الإنس رهقا؟ لا، لأن المراد هنا ماشي هو هذا، ماشي الإنس زادوا للجن، لا، لأن كشنا في أصول الفقه على هذا الضمير العائد عليها أعطى هذا المثال أصول التفسير. شنو أعطى المثال باش؟ هذه فزادوهم رهقا في اختلاف المعنى. شوف ابن كثير هنا شنو كيقول، زادوهم رهقا. إذا قلنا زادوا أي زاد الجن للإنس، زاد الجن للإنس، شنو المراد هنا يعني؟ يعني المراد هنا يعني الخوف، المراد الخوف بسبب تعود الإنس من الجن يعني. نعم، يعني ازدادوا خوفا وذعرا وإرهابا. شكون من الذي ازداد؟ الإنس. إنس حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. مثلا كيشوف مهم هذا هو يعني إيش كتسمى يعني اللي هو المتبادر يعني زادوا إيش زادوهم زاد الجن زاد الجن الإنس هذا هو المتبادر إيه؟ يعني يمكن لك تقول يعني بعد الإسلام ولا بعد لكن كما قال هنا نتي ابن كثير بنفسه شنو كيقول ابن كثير بنفسه قال هنا يا فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم شكون اللي كيعودون الإنس يعودون من الجن هايدي قال لك زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا يعني الجن زادوا للإنس خوفا ورهقا نعم حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم أكثر تعوذا بهم يتعوذون بهم يتعوذ الإنس بالجن يتعوذ بهم كما قال قتادة فزادوهم رهقا أي إثما وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة شكون من الذي ازداد جرأة الجن وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم فزادوهم رهقا أي ازدادت الجن عليهم جرأة وقال إلى آخر زيد كمل وهذا يخصو غير الرقية وصافية ولا الوساويس خصو غير الرقية ولا الوساويس كاين بعض الناس كيخاف ها زين تفضل كما قال قتادة فزادوهم رهقا أي إثما وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة جرأة هذا الجهد يعني بسبب استجابة الإنس نعم. للجن نعم يعني ينتج عن ذلك يعني أشد الخوف والرعب نعم نسير وازدادت الجن بذلك يعني جرأة جرأة هناك من جرأة ها؟ جرأة فزادوا أي ازدادت الجن عليهم جرأة يعني قد ها؟ جرأة فين بعدها فين جراءة جراءة المهم اللي كاين اللي معروف هو جرأة لكن عندنا في الطبعة جراءة هيدا جرأة جرأة في السطر ما قبل الأخير جرأة السطر الأخير جرأة زين أي ثمان وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة وقال جرأة. الثوري عن منصور عن إبراهيم فزادوهم رهقا أي ازدادت الجن عليهم جرأة نعم جزا الوجه وقال سدي كان الرجل يخرج لأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي قال قتالة فإذا عاد بهم من دون الله رهقهم الجن رهقتهم الجن رهقتهم رهقتهم الجن الأذى عن ذلك رهق نعم زد وروى ابن أبي حاتم وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد ما معنى يفرقون يخافون زيد فكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم سبحان الله فدانوا من الإنس نعم زيد هذا جواب الأخصين نعم زيد فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون. خبل، نعم. فذلك قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي إثما. وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم، قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهقا، أي خوفا. وقال مجاهد: زاد الكفر طغيانا. زاد الكفار طغيانا. نعم. وقوله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. ظنوا، ضمير الأول يرجع إلى من؟ أنهم ظنوا أي الجن. وأنهم ظنوا أي الجن كما ظننتم أي الإنس. زين. قوله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا. لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا. قاله الكلبي وابن جرير. كما أن لن يبعث الله أحدا، يعني بعد موته. زين. وأنا لمسنا السماء. زيد. تفضل شي واحد يزيد أيضا شي بركة. نوعوا. وأسرعوا شوية. زين. وأنا لمسنا السماء. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد فيها منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد لهم ربهم رشدا. استراق الجن خبر السماء قبل بعثة الرسول ورميهم بالشهب بعد البعثة. يجوز فيه إيش؟ جراءة حال عظامة ضخمة ضخامة. يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن، فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قال الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا. ما معنى لمسنا السماء؟ طلبنا يعني خبرها. المهم طلبنا بلوغها. لمسنا، لمس الشيء معناه إيش؟ طلبه. ألتمس منك، ما معنى ألتمس؟ أطلبه. لمسنا السماء، طلبنا بلوغها يعني وأخبارها، طلبنا أخبارها. زين. استماع أخبارها. وأنا كنا فوجدناها. زين. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. باش غادي نعربوا داك حرسا؟ ملئت حرسا ملئت أولا بماذا؟ من الملائكة. وحرسا لا، الحل لا يصح. لا ما يمكنش. إذا قلت لك الآن ملئ هذا الإناء ماء، مش هتقول الإعراب ديالك. مفعول يعني مثلا وقع عليه الفعل، هذا ما كايناش هنايا. الف فعل وقع عليه الفعل المفعول به وقع عليه الفعل هنا ما كاينش مولئات تمييز مولئات حرسا تمييز مولئات من جهة الحرس تمييز زين أي نوع من أنواع التمييز هذا إلى كم ينقسم التمييز باقي ما قريتوش اش من السنة هنا ثانية تمييز النحو كيف تمييز العلم الحر ها النحو في فصل كيف تمييز العدد وكيف تمييز المرفوض أنا كاين تمييز نسبة وتمييز عدد هذا نسبة تمييز نسبة زين وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطى إذن شهابا رصدا يعني مرصدا مرصدا له لا يتخطى شهاب يعني إيش رصدا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا حرس يعني حراسا من الملائكة حرسا شديدا والشهب شهب شنو هو الشهب النجوم المحرقة النجوم المحرقة جمع شهاب يعني الشعلة من نار ساطعة شهب شعلة من نار ساطعة هذا هو الشهب شعلة من نار ساطعة ساطعة يعني كتسع يعني الشهب يعني المراد به النجوم المحرقة يعني كتحرق وماشي النجوم هو وأصل الشهاب هو أصل أنه جزء من يعني الشهب يعني قطعة الشعلة الشعلة من نار يعني ساطعة زيد تقعد منها مقاعد للسمع يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل نعم وقد ورد في الصحيح والشر ليس إليك أدبا هذا من أدب الجن هذا من الأدب والشر ليس إليك نعم يعني هذا من الأدب مع الله وإلا فكل شيء إيش في الكون خلقه الله كل ما وقع في الكون فهو بإرادة الله وإما أن تكون الإرادة شرعية أو إرادة كونية وقدرية لكن لا يقع في الكون إلا ما أراده الله وقدره سبحانه وتعالى لكن من الأدب أن لا ينسب الشر إلى الله لأن الشر لا يقع إلا بأسباب ليس الشر إليك يعني لا ينسب إليه إلى الله أدبا وتقديرا لله جل وعلا زيد وقد كانت زيد وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان كما في حديث ابن عباس بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون في هذا يعني معنى أنه كان هذا قبل كان هذا أيضا قبل ياي نعم زين قبل زين ما كنتم تقولون في هذا فقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم فقال ليس كذلك ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء وذكر تمام حديث وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم في حديث ابن عباس، كما تقدم حديث ابن عباس في ابني حديث ابني عباس لا لا حديث ابني بالكسر ابن حديث ابن عباس هايدا في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بها هال ذلك الإنس والجن، يعني خوف هذا ذلك. نعم هالهم. نعم. هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك، وظنوا أن ذلك لخراب العالم، كما قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر. فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا، يستمعون ما يحدث في السماء من أمر. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رجموا ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب. فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم، فقال لهم فقال لهم عبد علاش خافوا ان لا مواشيهم علاش قلنا مواشيهم حتى هذا ما قريته شيء ولا قريته هذا لابد ان تكون قريته شنو كيتسمى الماء الماشي يعني المواشي ما هذه الصيغه مقصور منقوص يعني صحيح منقوص منقوص كيف يعرب الاسم المنقوص منقوص تقدر الضمة والكسرة ولكن يش لا مش التعذر تعذرا في الألف في النفي تعذر كنقول تعذر في الألف ولكن في الواو والياء كنقول فيه ايش استثقال الواو والياء نقول استثقال هذا ايش كما قال ابن مالك ونصبه ظهر النصب كيظهر في الواو والياء كيقولوا والقاضي منقوص وجوره ظهر وموته يرجى وإن مات يجر فهمتوا ايه القاضي نعم القاضي كسر القاضي منقوص ولا منقوص منقوص لفظا ومعنى القاضي منقوص وجوره ظهر ونصبه ظهر الجور ديالو الظلم ديالو ظهر وموته يرجع يا ربي موت هذا القاضي الى غيحكم عليك وموته يرجع وان مات يجر ان مات القاضي يجر اذا هو القاضي لا قصد لا ماشي هذا هو القصد هذا غير كيجيبوها غير من باب ايش النكته ما يعني الاسم المنقوص يعني يقدر ايش الرفع ديالو والجر جاء القاضي كيفاش كنقولوا فيه فاعل جاء فاعل الضمة المقدرة ايش على ضرورها الضمة المقدرة على الياء الاستثقال القاضي لا الضمة المقدرة على الياء استثقالا، تعذران في الآليف استثقالا، في الواو والياء فخذ مثالا، كقال موسى معشر اليهود قاد يأتي محمد ويغزو من جحد. ها ودابا غادي نخرجوا من التفسير الى النحو. ها لا لا ماشي الالفي هذا، دي غير زياده يعني، اكتب غير هذا فقط المثال ما تكتبوش. تعذران في الالف، تعذران في الالف استثقالا في الواو والياء، تعذران في الالف استثقالا في الواو والياء، في الواو والياء فخذ مثالا. مثالا مهم بلا ما نكتبوا المثال. ها قال موسى معشر اليهود قد ياتي محمد، ها قال موسى معشر اليهود قد ياتي، مثلا ياتي في المضارع وكذلك في الاسم ياتي. ها جاء القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي. إذا فين وصلنا؟ النواشير. ها النواشير هايدا. فقال لهم عبد ياليل، عبد ياليل، عبد ياليل بن عمرو لا تحتمش بن عمر فينا هو ويحكم فقال لهم عبد يا ليلى زيد، فقال لهم عبد يا ليلى بن عمرو بن عمير بن عمير ويحكم ويحكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أماكن في أمكنتها فلم يهلك أهل السلام، فلم يهلك أهل السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء. نعم. فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم وفزعت الشياطين في تلك الليلة، فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال ائتوني من كل أرض بقبضة، بقبضة من تراب أشمها. نعم. فأتوه فشم فقال صاحبكم بمكة، فبعث سبعة نفر من جن فبعث سبعة نفر من جن نصيبين يعني مكان نعم زين. فقدموا مكة فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم يعني صدورهم، ثم كلاكلهم صدورهم الكلكل من كل شيء الصدر، الكلكل من كل شيء الصدر، كلكل كلاكلهم. شنو كلاكلهم؟ جمع صدورهم، جمعنا مفرد كلكل. زين. ثم أسلموا، فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصا في أول البعث من كتاب السير. حال كونه مستقصا، اللي عرب لي هذا مستقصا نعطيه ياك، لا حتى التقدير للاعراب ماشي غير حاله كونيه مستقصا. يعني كيف غادي نقولوا في الاعراب ديال مستقصا؟ مستقصا تمييز اسم مكان. لا وقد ذكرنا هذا الفصل، قلت لكم الاعراب ديالو، تقدير الاعراب اللي قلت لكم، ذكرنا هذا الفصل مستقصا، حال كونه مستقصا، مستقصينا ها، مستقصا يعني مستقصينا ها، مهم حال هذاك الاعراب ديالو حال، لكن كيف يقدر فيه الاعراب هذا اللي قلت لكم. مقصور ياك يعني. ولكن كيف نقول فيه الضمة المقدرة على الألف تعذرا، الضمة المقدرة على الألف تعذر، يلا قلنا على الألف تعذرا، لكن هنا يا المحذوفة لالتقاء الساكنين، الألف هنا محذوفة لالتقاء الساكنين. إذا قلت لكم الآن جاء الفتى، الألف موجودة ولا ماشي موجودة؟ موجودة. ولكن جاء فتى، الألف إيش؟ محذوفة. شاهد. إذن هنا يا إيش؟ وعوض عنها بالتنوين. عوض عنها بالتنوين. مستقصا. يعني الفتحة المقدرة في آخر منع من ظهورها. يعني إيش؟ لا لا، ضمة المقدرة على الألف إيش؟ تعذرا المحذوفة لالتقاء الساكنين. زين؟ مستقصا في أول البعث من كتاب السيرة المطول. من كتاب السيرة المطول، والله أعلم ولله الحمد. اليوم الآن استخرجت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من كتاب البداية والنهاية، طبعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب البداية والنهاية، طبعت طبعا جميلة ومضبوطة يعني مشكولة، يعني الدكتور عبد الرحمن التركي أمين العام ديال رابطة العالم الإسلامي استخرجها من إيش؟ يعني من البداية والنهاية، السيرة، السيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضبطت يعني ضبطت الضبط حتى بالشكل. نعم. بالنسبه للمكتب يعتمد على احاديث ضعيفه، وبالنسبه للاشخاص بحالنا حنا ما تيقدروش يعني هو تيرجح بالنسبه للعلماء. لا لا، اش كتسمى فيه كاين مخرج، ما هو يعتمد على الاسانيد ماشي الاحاديث الضعيفه ولا لا الاسناد، كيجيب بالاسناد، الاسناد يعني ما يعني اللي جاب لك السيره بالاسناد خلاك انت هذا للعلماء فقط. وحتى العلماء يعني فيهم وفيهم في هذا الجانب، لأن العالم قد لا يكون لديه علم الحديث، وعلم الحديث راه يحتاج إلى سنين عديدة. زين، وأن منا الصالحون، جيت شي واحد آخر يقرأ أيضا ولا كمل بعد هذا المقطع، شي واحد آخر يقرأ واحد المقطع آخر، نزيد باقي الوقت. زين، إقرار الجن بأنهم أصناف منهم المؤمن والكافر والضال والراشد ومعرفتهم بمصير كل منهم. يقول تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي غير ذلك. نعم. كنا طرائق قددا، أي طرائق متعددة مختلفة وأراء متفرقة. نعم. طرائق، إذا كنا طرائق، شنو المراد بطرائق؟ أنا باش فسر ابن كثير، طرائق متعددة مختلفة وأراء. إذا ما معنى كنا طرائق؟ يعني ذوي، كنا ذوي، ها؟ ذوي طرائق يعني أصحاب طرائق. طرائق يعني ما معنى طرائق؟ إيش؟ مذاهب، مذاهب مختلفة، كما قال هنا يا ابن كثير. إيش مقال؟ آراء متفرقة، يعني كل واحد إيش؟ نعم، عنده طريقة ديال. كنا طرائق قددا، ما معنى قددا؟ مختلفة، مختلفة متفرقة كثيرة، طرائق قددة يعني معناه أي منا المؤمن ومنا الكافر. قددا جمع قدة، نعم من قد إذا قطع. شوف اش قد ولا قد. قدة جمع قدة بالكسر. معتني القدة الطريق، قدة يعني الطريقة والفرقة من الناس. إذا كان هوى كل واحد على حدة، إذن لا يقال لها يعني قددا إلا إذا كان يش كل واحد على الهوى دياله. إذا قد بماذا؟ شنو هي؟ قد بالكسر شنو هو؟ الطريقة زين والفرقة من الناس. إذا كان هوى كل، إذا كان هوى كل واحد على حدة، إذا كان هوى كل واحد على حدة. إذا تعني قطع ها؟ إذا تعني قطع لا لا الأصل ديالو الأصل أصل. قد معنى قطع، هذا الفعل قد اذا قد قام فعل. نعم قد بمعنى قطع، لكن القدة قدة قدة هذا مفرد ديال ايش؟ قدد. جمع قدد. لماذا يسمى القديد قديدا؟ انه مقطع ها اللحم المقدد. إذن القدة أعيد وأكرر عليكم شنو هو؟ غادي تسأل عندك تسأل عنه في الامتحان. القدة الطريقة والفرقة من الناس إذا كان هوى كل واحد على حدة. كل واحد مختلف عن واحد آخر ها؟ يعني مثلا كانوا هذا تبع هنايا وهذا مشى هنايا وهذا مشى هنايا وهذا مشى هنايا. بعد مرة العائلة واحدة شحال كيكونوا؟ كنا طرائق ايش؟ قدادة. شي مشى للتشيع، شي مشى ليش؟ التطرف، شي مشى ليش؟ شي مشى التمييع، شي مشى ايش؟ ديك الساعة اش كنقولوا؟ طرائق قدادة. كل واحد من الهوى ديالو. هاد الجوا معنايا كل واحد فين ايش؟ فين صابر؟ كل واحد فين تبع؟ كنا طرائق قدادة. كنا طرائق قدادا، كنا يعني داوي. طرائق جمع يش طريقة، طرائق طريقة، طرائق قدادا. زيد تفضل. كنا طرائق قدادا أي منا المؤمن ومنا الكافر. وروى أحمد بن سليمان زيد عود وروى زيد أحمد بن سليمان وروى أحمد بن سليمان النجاد بن سليمان النجاد في أماليه في أماليه قال سمعت الأعمش يقول سمعت الأعمش يقول تروح إلينا جني فقلت له ما أحب الطعام إليكم. فقال الأرز. مشي الجزيرة العربية، مشي السعودية يمشي وحلينا الخليج. إذا كان كيحبوا الرز بزاف يمشي والله والخليج. والهند وداك الجوايه ياك زيد. قال فاتيناهم به فجعلت ارى اللقمه اللقم جمع لقمه. احنا غير الحريره ما يجي ما والو. تعالوا هاي والدجاج حمر زيد. ارى اللقمه ترفع زيد. ارى اللقمه ترفع ولا ارى احدا. الله يحفظ زيد. فقلت فيكم من هذه الاهواء. فيكم من هذه الاهواء التي فينا. فيكم من هذه الاهواء التي فينا. قال نعم. فقلت فما الرافضة فيكم؟ قال قالوا شرنا. قال شرنا هذا حتى الجن تعرف الروافض. ها حتى الجن تعرف الروافض. إذن قال شرنا. ودابا شي واحد إلا سولتي حنا المسلمين إلا سولتي شكون يعني لو قلت له يعني كما قال هنايا فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال نعم. قلت فمن رافضة فيكم؟ قالوا شرنا. لو سألت شي واحد ما يعرف يا الرافضة زين. فقلت فمن رافضة فيكم؟ قال شرنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي. نعم نعم. فقال هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. نعم المزي صحيح المزي معروف. نعم زيد. إقرار الجن أيضا بقدرة الله التامة. هذا مزيان تشوف تقول حتى في شي خطبة ولا يقول الجن. حتى الجن كيعرفوا الروافض الجن ويقولون عنهم بأنهم شر خلق الله. شر ما خلق الله. لأن من يسب أصحاب النبي وأزواج النبي لا شك أنه شر خلق الله. يعني لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن من الروافضين من هو أخبث من اليهود والنصارى. من هم من يطعن لك في القرآن وهو يقول أنا منك أنا منكم زين. وقوله تعالى وأنا ظننا. ومع ذلك تجد مغاربة سبحان الله تجد مغاربة تربوا عايش على مائدة الأب ديالو الأم ديالو الخوت ديالو الأعمام ديالو يقول لك الله توصلت للحق. أراد الله أن يضلك أضلك الله يلا توصلت إلى الضلال كما قال هذاك الكتاب اللي اسمه ثم اهتديت. أمشاو إلى تلبيسات فقط ما لا يعني شبه. لو جيت هل شي عالم ولا شي واحد يفسرها لك ويشرحها لك تلبيسات. انت مجاهل قال لك مثلا يلا عرفت الدين الحق. ما كنتش كتعرف الدين ما كنتش كتعرف كنت حتى لما كنت من اهل السنه ما كنتش كتعرف اهل السنه. واحد البنت واحد المره مشيت عندها في البيت ديالها جابها عندي المسجد وقال لي بانها تنصرت وهذا الاب يكون في الصف الاول ولحيته الى يعني سرته ولكنه تغافل عن ما هو تغافل عن اولاد. بنت قالت لي لما كنت كنهضر معها قالت لي اتردد على الكنيسه عام منذ عام وهي كتمشي كتصلي في الكنيسه والاب ديالها ما كيعرفش والاخ اخ كيصلي في المسجد ما شاء الله رجل يعني سكوتي لكن راه تغافلتي كتخليها تدخل ما كتعرف فين كتمشي. قلت لها شنو كتعرفي عن الاسلام؟ ماذا تعرفين عن الاسلام؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. دابا سؤال بحال الملكين جا عندك غدا يوم القيامه وقف قال لك شنو علمتي ولادك؟ ها؟ المشكلة تكون هنا. ها؟ المشكلة تكون هنا. ايه. أن الآباء يستعملون على الصف الأول ويتعبدون لكن أبنائهم يعني لا. شنو علمتي؟ ماذا علمت؟ قلت لها هذه الكلمة فقط، قلت لها ماذا تعرفين عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ عن نبي الإسلام. قالت لي عرفت بأنك في مكة. ثم هاجر إلى المدينة. قلت لها بس الشيء اللي كتعرف؟ قلت لها الشيء اللي كنعرف. قلت ماذا تعرفين عن عيسى؟ أخي كتمشي الكنيسة كتخشع كتخشع وتبكي لما كتسمع عن عيسى. كما قال الشاعر: تاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصدف قلبا خاليا فتمكنا. عمر ما شاف النساء، شاف شي واحدة ربما عورة عوجة قوشة، شافها قال لك هذيك هي المرأة، لأن ما كيعرفش هذاك الشيء اللي كيوقع دابا الآن. إذا هذا يعني أش لما بديت ليها كنعرف ليها بمحمد صلى الله عليه وسلم، كنقول لها شنو هو محمد صلى الله عليه وسلم، شنو هي الأخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لها واحد الكلمة ثم لا أدري شنو كان بعد ذلك. المهم قلت لها: هل تفضلين هذا الدين الذي دخلت فيه، تفضلينه على أبيك وأمك؟ قالت لي لا. قلت لها: إحنا المسلمين، نعم إحنا المسلمين نفضل هذا الدين على أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأنفسنا، هذا الدين نقدمه على أهوائنا، على أهواء نفوسنا. بعض المرات كنستجبوا لأهوائنا، ولكن في عقيدتنا، في عقيدتنا وإيماننا أن ديننا مقدم على أهوائنا. خي كنقدموا أهواء ديالنا بعض المرات، نستجيب كنعسوا ما يعني مثلا كيعجبناش، كيعجبنا الفراش والنعس. المهم قالت لي: إذا نرجع إلى هذا الدين، إذا كان هذا الدين هو هذا الدين الإسلام هو هذا، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فترجع. إذا السؤال غادي يقول: ماذا علمتم لأبنائكم؟ على ذكر غفلة وتغافل الآباء عن الأبناء، أنا أعرف إماما يصلي بالناس إماما له من الأولاد يعني ما يفوق 7، ولم أرى فيهم واحد. نعم، كيقول لك الفقيه، اسمع مزيان، كيقول لك الفقيه ما كيشريش الحمار، كيولده. واخا هادشي ماشي مزيان. يقول سمعتوها بعده، الفقيه ما كيشريش الحمار، قال لي كيولده. لكن المهم حنايا مشتركون في الغفله عن الابناء، خاصة في هذه البلاد، ولا لا؟ نعم مشتركون، يعني أئمة وعواما زين وشبابا وشيوخا وكهولا ورجالا ونساء مشتركين في الغفلة. أنا نقولها بكل صراحة، بعد أنا في البيت مثلا كنجي غير نعلم ولادي كنتعصب، لأن علاش؟ كتشوف ولدك ماشي بحالك، كتقول يعني مثلا هي كتقول انت ما درتي صافي. لما كتشوف ولاد تشوف تجي تعلمهم العربيه وتعلم لهم القران وتسمعهم كيقراو كتوري لهم كتحفظ لهم، ولكن كتقول انا لما كانت عندي 11 سنه وحداش خرجت من بلاد، كنت راجل خرجت، خليت الاب، خليت الام والخوت ديالي، انا في برا. تقول هذا ما تخلي حتى يخرج عند الباب. نعم بصح، حتى عند الباب ما تقدرش تخليه. احنا كنا رجال 11 سنه 12 سنه كنا رجال، كنت كنعجن الخبز ديالي نديه للفران 12 سنه 13 سنه ونطيب الماكله ديالي وندبر على نعيش حياتي بوحدي. كتشوف هذا دابا انا شنو ولدنا 18 20 عام باقي ما عنده عقل، 20 سنه باقي ما عنده عقل. ها شنو ماذا سنقول لربنا؟ ها هذا الشيء فشل ليس استثناء، ربما التلقيح اللي كيعملوا لهم. زيد نكملوا باش ما نخرجوش عن الموضوع ديالنا كثيرا. زيد فين وصلنا؟ إقرار الجن أيضا بقدرة الله تامة. نعم. وقوله تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا وأن لا نعجزه في الأرض. فين كنا؟ فين كنا وصلنا؟ واحد الكلمة. واحد الكلمة كنا كنشرحوها. بعد القصة مع الأم. كل كل ياك. نعم. زين وصلنا إقرار الجن. زين نعم لأنهم زين الصناف منهم المؤمن والكافر. زيد يقول تعالى زيد السلام عليكم. زيد يقول تعالى مخبرا زيد وقوله تعالى وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نعم نعم. أي نعلم أن قدرة الله أي نعلم أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا وأن لا نعجزه في الأرض ولو أمعنا ولو أمعنا ولو أمعنا في الهرب في الهرب في الهرب. ما معنى أمعنا؟ نظرنا فيه بإمعان دققنا يعني نعم زين ولو أمعن في الشيء دخل فيه بكثرة زيد فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد لا يعجزه أحد منا. نعم زيد. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به يفتخرون بذلك وهو مفخر وهو مفخر لهم مفخر وهو مفخر لهم وشرف رفيع وشرف وشرف رفيع وصفة حسنة. نعم. وقولهم فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا قال ابن عباس وقتادة وغيرهما فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته. ليه؟ فلا يخاف أن ينقص أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته كما قال تعالى كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا ظلما. ما معنى ظلما هنا يا ظلما؟ واش بالنقص ولا بالزيادة؟ الظلم باش كيكون بالنقص بالنقص يعني ايش؟ فلا يخاف ظلما ينقص من حسناته. نعم هضم الزيادة. فلا يخاف ظلما ولا هضما ولا هضما. ظلم يعني ايش؟ يعني مثلا بالزيادة عليه هضم بالنقص من حقه العكس او العكس. ظلم هي الزيادة الزيادة. نعم هضم والهضم نقص نقص ممكن حتى العكس. فلا يخاف ظلما ظلما الظلم الأصل أنه يكون إيش؟ بالنقص أنك تدي له ديالو ها؟ نعم هو متقاربين نعم مش مسلمين تفسير الجلالين لا يخاف ظلما ولا فين جت هذيك الآية؟ في طبق في هذا طه طه اشمل الآية اشمل الآية وعلى ثم شوف الآية الرقم أخر الربع الأخير وإلكم لا تفطروا على الله كذبا في يسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى تنازع أمرهم بينهم أسر النجوى قريبا هذا الاسم ظلما ولا هضما هضما فلا يخاف ظلما بزيادة في سيئاته زيادة عليه، ولا هضما بنقص من حسناته. هضمتي لي حق ديالي، هذه كنقولوا حتى بالدارجة، هضمتي لي معنى ايش؟ نقصتي لي، ظلمتيني زدتي عليا. ها؟ مفهومين؟ فلا يخاف ظلما يعني بزيادة عليه. هضم ايش؟ نقصتيني، هضمتي لي حق ديالي، هضمتي كليتي. ها؟ هضم يعني انت تديتي لي ديالي وكليتي، هذا لا، ظلمتيني زدتي عليا. زيد؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه، بخلاف المقسط فإنه العادل. نعم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. تحروا يعني قصدوا. قصدوا. نعم. وطلبوا. قصدوا وطلبوا. فأولئك تحروا رشدا. أي طلبوا لأنفسهم النجاة. زين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون هم الجائرون. الجائرون عن طريق الحق. كاين القاسط كاين المقسط. المقسط ياش؟ عادل. عادل. يعني يحبه الله. والقاسط يبغضه الله. قاسط. زين؟ فكانوا لجهنم حطبا، اي وقودا. وقودا، الوقود ماشي الوقود، اي وقود. تسعر بهم. نعم. وقود تسعر. نعم. تسعر بهم، تشعل بهم يعني توقد بهم بحال المازوت. زين؟ وقوله تعالى اذا غادي يديك تقول ندير الوقود. وقود ماشي الوقود، الوا بفتح الوقود. زين؟ اي وقودا تسعر بهم. وقوله تعالى وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم. طريقه الطريق المراد بالطريقه هنا طريقه الاسلام. زين؟ لنفتنهم فيه. اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين، أحدهما وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها. نعم. لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا. نعم. إذن الغدق هو الكثير. زين. والمراد بذلك سعة الرزق. نعم. وعلى هذا يكون معنى قوله لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم كما قال مالك يعني لنختبرهم هل يشكرون ولا يشكرون. نعم. كيف يشكرون؟ زين. كما قال مالك عن زيد بن أسلم لنفتنهم لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغوايا. نعم. إلى الغواية. إلى الغوايا. إلى الغوايا. نعم. الصبر. زين. ذكروا. ذكر من قال بهذا القول. روى العوفي نحوه. روى العوفي نحوه عن ابن عباس، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. زين. وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرضي. زين. وقتادة والضحاك. وقال مقاتل نزلت في الكفار في كفار قريش حين منعوا المطر. منعوا ماشي هما اللي كيمنعوا. منعوا المطر سبع سنين. نعم. والقول الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة أي الضلال، لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا استدراجا. كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما انتبهوا إلى هذا المعنى، انتبهوا جيدا إلى هذا المعنى. فهذه الآية، هذه الآية ذكر لها ابن كثير معنى، يعني المعنى الأول كذا، المعنى الثاني كذا، يعني لو استقاموا على الطريقة المراد يش طريقة الإسلام، يعني لأسقيناهم ما أنغدقنا، ما معنى ذلك؟ كثيرا، يعني لأغدقنا عليهم. لماذا؟ لنختبرهم، لنفتنهم، هل يشكرون، كيف يشكرون، هل يستمرون على الإسلام، على يعني إيمانهم، على الهداية. المعنى الثاني الضلال، يعني لو استقاموا على الطريقة المراد طريقة الضلال، إيش؟ لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غدقا يعني إيش؟ لأوسعنا أو عليهم إيش من باب الاستدراج. الله تعالى يعطي يعني لبعض عباده الدنيا استدراجا له وهو على الضلال، على الكفر، على ما يغضب الله. الله تعالى يعطيه المال، يعطيه الأولاد حتى يزداد ماذا؟ طغيانا وإثما، نعوذ بالله من الاستدراج. حتى إذا فرحوا بما أوتوا خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. زين أولا الآية زيد، فلما نسوا، فلما نسوا كما قوله، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا قول أبي مجلز، مجلز لاحق ابن حميد، لاحق ابن حميد، فإنه قال في قوله تعالى، فإنه قال في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الضلالة، أي طريقة الضلالة، أي طريقة الضلالة. رواه ابن جرير، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي بن كيسان، والكلبي وابن كيسان، والكلبي وابن كيسان، وله اتجاه، وله يعني له وجه، له وجه، وإن كان الوجه الأول هو إيش؟ هو الأول، هو يعني إيش؟ هو الأولى، الوجه الأول هو الأولى. زيد ويتأيد، زيد، نعم، ويتأيد بقوله، ويتأيد بقوله: لنفتنهم فيه، لنفتنهم وقوله فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، عذابا صعدا، أي عذابا مشقا شديدا موجعا مؤلما مؤلما. صافي وصلنا إلى الوقت ديال الاستراحة، نزيد كمل داك، كمل داك. قال ابن عباس، قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد عذابا صعدا، أي مشقة، أي نعم، مشقة لا راحة معها، أي مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس: جبل في جهنم، جبل في جهنم. وعن سعيد بن جبير: بئر فيها. المهم عذابا صعدا شاقا، عذابا صعدا شاقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بغيت نطلع فيكم الحمد لله. كيف مراجعه التفسير؟ النصيحه للمراجعه، مراجعه التفسير انك تخرج منه المفردات هي الاولى، وتنتبه الى بعض المعاني التي ذكرها.